الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. هاتان الآيتان هما 59 و60 من سورة التوبة، وفي الآية التي قبل هذا المقام يتحدث عمن فلت به لسان بعض المنافقين فطعن على حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم في قسمته للصدقات، وقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وقال: لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لم يعدل رسول الله، ما دمت تؤمن بأن رسول الله وش تقول هالكلام ده؟ لم يعدل رسول الله. وأنزل الله عز وجل بسبب هذا القائل قوله تبارك وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعيبك يطعن عليك في توزيع الصدقات حيث أعطيت بعض الناس أكثر من بعض. ويبين الله عز وجل أن الداعي إلى هذه المقالة هو الجشع والطمع الذي ملأ قلوبهم وسيطر على أنفسهم وأفئدتهم، وأن فبين أنهم لو أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعني ما هي العلة أنه يريد العدل والإنصاف؟ ما أنه يريد أن صاحب هذه المقالة يريد العدل والإنصاف والمساواة بين الناس؟ ما يريد هذا، لأنه لو كان أعطي نصف هذه الصدقات أو أكثر من نصفها ما تكلم بل طار قلبه فرحا ورضا. فقال: ولو أنهم فقال فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن العلة الداعية الحاملة لهم على هذه الوقاحة وسوء الخلق والانحراف عن دين الله والطعن على أكرم خلق الله قاطبة محمد صلى الله عليه وسلم، الحامل عليه هو جشع نفوسهم. لو كانت قلوبهم راضية ومطمئنة ما تفوهوا، حتى لو كان الذي يقسم غير محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان اللي بيقسم غير النبي محمد من أولياء الله الصالحين كأبي بكر وعمر وعثمان وبقية أصحاب محمد والمؤمنين، ما قالوا هذه المقالة، لأنهم إنما يحملهم أنهم ما يريدون لأحد أن يأخذ شيء، يريدون أن يكون كل شيء له. بل فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ثم يقول في الآية 59: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية 60 في هذا المقام الكريم من كتاب الله عز وجل. والواقع أن هذه الآية الأولى من هذه الآية من تلك من هاتين الآيتين الكريمتين، الآية الأولى هي تقعيد وتأصيل لبيان حقيقة السلوك الصالح إلى الله عز وجل. ليس هذا خاصا بالمنافقين، يعني قولوا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، طبعا الكلام سيق من أجل المنافقين، ولكن المقصود تنبيه الخلق كلهم من المؤمنين وغير المؤمنين، إلا أنهم يجب أن يكون أوثق ما عندهم فيما عند الله عز وجل، وأن تكون طمأنينتهم بالله عز وجل، وأن يكون رضاهم بما قسم الله عز وجل. سواء هذا طبعا المنافقين ما هم راضيين، لكن يقول لو أنهم رضوا، والمؤمن طبعا يرضى، المؤمن من دأبه أن يرضى بما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن من طبيعته أن يرضى بفعل الرسول وقول الرسول وتنبيه الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح الرسول. كل ما يأتي من رسول الله هو خير للناس، كل ما يأتي من رسول الله من قول أو فعل أو إشاء أو غير ذلك أو تقرير هو لخير الإنسانية، لا يصدر عنه صلى الله عليه وسلم إلا ما ينفع الله به البلاد والعباد. فيقول ولو أنهم رضوا، طبعا الآية جابت لو الشرطية ولم تأتي بجوابها، ما أتت بالجواب، قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، إحنا لسه فعل الشرط، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون، ما قال كلها معطوء على فعل الشرط. وين جواب الشرط؟ جواب لو إنه محذوف، محذوف للعلم به، كأنه يقول لو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون لكان خيرا لهم ولا أصابهم من الخير في دنياهم ومعاشهم ما لا يخطر لهم على بال ولا يدور لهم في خيال. يعني لو أنهم رضوا بهذا الرضا وسلكوا هذا المسلك الصالح من الثقة في الله والاعتماد على الله والتوكل عليه والإنابة إليه وإخلاص العبادة لله وحده، لو أنهم فعلوا ذلك، لو أنهم فعلوا ذلك وفرحوا بما يأتيهم الله عز ما يأتيهم الله عز وجل به لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة، وكان خير من الجزء اللي شافوه من المال اللي يعطى لمؤلفة قلوبهم. يعني لو كانوا يرضون بالله عز وجل وبقضاء الله ويؤمنون بالله ويتوثقون فيما عند الله ما كانوا ينزل، لكان ينالون ثواب الدنيا والآخرة وخير الدنيا والآخرة ويحسون بسعادة الدنيا والآخرة لو كانوا يفعلون ذلك. فحذف الجواب لأنه شيء معلوم ولتذهب النفس فيه كل مذهب صالح، لتذهب النفس في الجواب كل مذهب صالح يليق بهذا المقام الكريم عندما يقول أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. ولاحظ رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، بس ما ضافوا له الرسول، ثم يقول سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فأضع عطف إنا إلى الله راغبون، لم يعطف عليها شيئا. وش المقصود؟ هذه قاعدة مما يجب على كل المسلمين أن يعرفوها، سواء كانوا من العامة أو من الخاصة أو من أهل العلم أو من غيرهم، يعرفوا هذه القاعدة، وهي أن أنواع العبادة من قول أو فعل، من قول أو فعل، جميع ألوان العبادة وأصناف العبادة من قول أو فعل لا يجوز أبدا أن يشرك فيها مع الله لا نبي من الأنبياء ولا ملك من الملائكة ولا أحد من عباد الله كائنا من كان. هذه القاعدة اللي تقولها الآية، حققها الآية هذه، الآية هذه تقعد هذه القاعدة، أن أمور العبادة لا يجوز أن يعني سواء كانت قولية، سواء كانت قولية أو كانت فعلية، سواء كانت قولية أو كانت فعلية، لا يجوز أن يصرف منها أي شيء ولو كان ذرة لغير الله عز وجل. وعلى الإنسان دائما وأبدا أن يقول أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، لأن قد يخطر على اللسان خاطر الإنسان خاطر الشيطان ما يحس به ويكون هذا الخاطر شركي كالرياء والافتخار والعجب وجنس ذلك. فإذا قال أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم يعفو الله عز وجل فيما قد يخطر على باله من خطرات سيئة حتى ولو لم يعني يتبينها عندما يتكلم بها من الأقوال الشركية أو الأفعال الشركية، كان يصلي ويحسن الصلاة ليعجب الناس به أو غير ذلك، نعوذ بالله من الشرك أصغره وأكبره. ومنين أخذنا هذه القاعدة؟ الآية ذكرت أمرين تبين أنه لا يجوز أن يضاف منه ما شيء إلا لله وحده، ولا أن يفعل من هذا. الآية ذكرت هنا شيئين وخصتهما بالله عز وجل، وهي قوله وقالوا حسبنا الله، هذا الأول منهما، والثاني اللي هو ختام المسك من الأي إنا إلى الله راغبون. فجعل الاعتماد والتوكل والحسبية لا تكون إلا لله وحده، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله، وقد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. يعني عند ذكر الإيتاء مرتين، ذكر الإيتاء مرتين، المرة الأولى أضافوا لله والرسول، والمرة الثانية أضافوا لله والرسول الإيتاء، لأن الإيتاء كونك ما هو من ألوان العبادة، كونك تسقي أحد أو تقدم لأحد شاي أو تعطي أحد ما هو من ألوان العبادة. الإيتاء يضاف لله حقيقة ويضاف للعبد حقيقة، فيقال الفلان أعطاني كذا وتقول الله أعطاني كذا، وأنت مصيب محق في الحالتين. عندما تقول الله أعطاني من فضله كذا أنت مصيب محق، ولما يجي واحد يعطيك مال أو يساعدك بشيء تقول أعطاني فلان كذا أنت ما أخطأت ولا أشركت بالله، لأن الإيتاء يضاف لله حقيقة ويضاف إلى العبد حقيقة. فلما يقول ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فعطف بالواو وهي تدل على أن الإيتاء يضاف إلى الله حقيقة وإلى العبد حقيقة، وأنك لو قلت هذه المقالة لا تكون مشركا. لو واحد أعطاك قروش تقول أعطاني الله وأعطاه فلان، ما فيها شرك، ما فيها شرك، آتاني الله وفلان ما فيها شرك، لا صغير ولا كبير. لكن فيه أمور لا تكون إلا لله، مثل ما قال هنا وقالوا حسبنا الله، فلا يجوز أن تقول حسبي الله وفلان، فإن قلت حسبي الله وفلان فقد أشركت شركا أصغر، ما هو شرك أكبر. يعني شرك لو مات عليه الإنسان نعوذ بالله مات لابد أن يعذب في النار، لابد أن يدخل نار جهنم، ولا بد أن يدخل حتى يستوفي حقه من هذه الكلمة التي قالها. شرك أصغر، فيه أمور الإضافة فيها شرك، العطف شرك أكبر، العطف فيها شرك أكبر، شرك أكبر، وبعضها شرك أصغر. فمن الشرك الأصغر، طبعا القرآن ذكر في الآية اللي أنا ذكرت مقامين من مقامات التوحيد، الآية هذه اللي هي 59 من سورة التوبة ذكرت مقامين من مقامات التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، فذكرت لفظ حسب ولفظ الرغبة. فلا تقول حسبي الله وحده لا شريك له، اعتمادي عليه وتوكلي عليه وفوض أمري إليه واستنادي إليه والتجائي إليه، هذا طبعا الكلمة اللي هي حسب. إنا إلى الله راغبون، يعني رغبتنا فيما عند الله، لا نرغب إلا إلى الله وحده. هناك رغبة غير ليست من أنواع العبادة، يعني راغب في الزواج، راغب في أن يشتري بيت، رغب في أن يسافر. هذه ما هو شرك، هذه أعمال منفردة ولا دخل لها في التوحيد ولا للعبادة ولا للشرك ولا للإخلاص. فالرغبة لله وحده، والرهبة لله وحده، والضراعة لله وحده، وكل أنواع العبادة لله وحده. إنا إلى الله راغبون، يقول في الآية دي إنا إلى الله راغبون، فإياي فارهبون، يعني لا تخشوا من أحد سواي، ولا تخافوا إلا مني. خصوصا خوف السر لا يكون إلا من الله وحده، وأما لا تخاف إلا من الله وحده. أما الخوف الطبيعي الجبلي ما هو شرك، يعني كونك تفزع إذا شفت ثعبان أو واحد جاي لك بسيف بيضربك وفزعت منه أو شفنا هذا، ماذا ما هو شرك ده، وله ولا يطعم في التوحيد ولا يقدح فيه، لأن هذه جبلة الإنسان. النبي يخاف والعبد يخاف وغير الأنبياء يخافون وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخاف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. يعني خوف طبيعي ده، كل إنسان ينزعج من شيء، يلقى سيارة مقبلة عليه كأنها تبي تدعس وانزعج منها، ما يقطع في توحيده ولا إخلاص العبادة لله وحده، إن هذه أمور جبلية. لكن خوف السر، شوف الفرد واحد جالس والثاني جالس جنبه، واحد قلبه لا يحس بأي خوف ولا رهبة إلا من الله سرا وعلنا، والثاني ذكر واحد ميت تحت قبة فارتعدت فرائصه خوفا منه. هذا يسميه العلماء خوف السر، لأنك لما تدخل خوف العلانية من الناس ما في شرك ده. وهذا اللي يكون واحد يبي يضربك بسيف وتخاف منه، هذا طبعا ما في شرك ده، إنما خوف إنك تخاف من ميت مقبور مدفون بينك وبينه حجارة، ولو كان حي داخل قبره ما استطاع يعمل لك شيء، هو مسقوق عليه الباب ولا يقدر ينفلت منه ولا يطلع منه، وتخاف منه إن يضرك أو ينفعك يعني بعض الناس أنا شفتهم إذا مثلا واحد تكلم يعني تكلمت على البدوية وعلى واحد من هالمعبودات الطواغيت، وقلت كلها تكلم ترى يجيك ده، ترى يضرك، ترى يكسر الظهر، يقول كده، ترى هذا خوف السر من غير الله عز وجل. وهذا الشرك لا شك فيه ولا ريب، وهو شرك أكبر، ما هو شرك أصغر. إنما العلماء جعلوا من الشرك الأصغر أمرين اللي حفظتهم أنت، الرياء من الشرك الأصغر، يعني كونك ترائي بعض الناس بعملك بس ما يكون على طول حتى يروح الإيمان كله من قلبك، لأن السيئة تجلب السيئة وبعدين ينطمس القلب ويعمى لكن لو حصل لك وتبت واستغفرت هذا الحمد لله لكن عندنا أمور من الشرك الأصغر منها المشيئة، أن تضيف مشيئة العبد مع مشيئة الرب بالواو. ولذلك لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. فالعطف بالواو يعني أني مشيئتي مرتبة على مشيئة الله، مشيئة العبد من مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله فأثبت للعبد مشيئة وللرب مشيئة، ولكن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الرب، وما تشاءون إلا إن شاء الله. فجعل أهل العلم إنك تقول ما شاء الله وشئت من الشرك الأصغر. طبعا أنا قلت أكثر من أكبر من الزنا وأكبر من السرقة وأكبر من قتل النفس بغير حق وأكبر من شرب الخمر، هي كلمة سهلة على ألسنة الناس، وتقول لولا الله وأنت يا فلان، أعوذ بالله، لولا الله وأنت يا فلان كان يحصل لي كذا ويحصل لي كذا، هذا من الشرك الأصغر، لولا كذا كان ما حصل لنا إلا كل شر ماضي، ما ذكرت الله ولكن قلت لولا فلان كنا ضعنا. ما ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، يقول لولا الله ثم هذا كنا ضعنا، لولا الله ثم فلان كنا ضعنا، هذا يجوز، وهذا من الشرك الأصغر. لولا ونقول ما شاء الله وشئت، هذا من الشرك الأصغر. والحلف بغير الله نص العلماء على أنه من الشرك الأصغر، واختلفوا في الذبح النذر، جماعة جعلوه شرك أصغر، والكثير من أهل العلم على أنه شرك أكبر أن تجعل لله بأن تذبح لغير الله. لأن الله يقول لنا قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن حلف بغير الله أشرك، يقول النبي محمد، من حلف بغير الله فقد كفر. اللي يحلفون لك بالنبي، يحلفون لك بالولي فلان، يحلف لك بأبيه، يحلف لك بأمه، يحلف لك أحصانا يحلف بشاربه، أحيانا يحلف بشاربه، وأحيانا يحلف برأس فلان، هذا اللي شوف ده يقول ورأس فلان ده يحلف بها، وأحيانا يحلف بالبلد، بلد يحلف بوطنه، وهذه كله من أنواع الشرك، بس إنه شرك أصغر لا يخرج من الملة، لا يخرج من ملة الإسلام، ولا تبين منه المرأة زوجته حليلة ما تفارقه، ولو مات على ذلك لا بد أن يعذب في جهنم لكن لا يخلد فيها، ولو مات يصلي عليه المسلمون ويدفن في مقابر المسلمين. ارتكب شركا بس شرك أصغر، فالشرك الأصغر لا يخرج من الملة، ولا تبن منه الزوجة ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه، لكن عندما ينادي المنادي يوم القيامة أيها الأجزاء المتفرقة والعظام المتكاثرة يجتمع إن الله يمرقنا أن تجتمع في القضاء ويقوم الناس راعي وأنت الحساب، يا على جهنم عندما يرقى على الجسر وتخطفه الخطاطيف اللي مأمورة بخطف أهل النار، تخطفه وترميه في جهنم ويبقى فيها ما شاء الله حتى يمتحش، ثم يخرجه الله من فضله أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة السبعين من عباد الله الصالحين. الحلف بغير الله شرك كما قلت، شرك أصغر، وأن تقول ما شاء الله شرك أصغر، وأن تقول فعل لي كذا لولا كذا كان كذا شرك أصغر. وربنا لأي هذه اللي قريتها الليلة، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ذكرها الله عز وجل، ذكرها الله عز وجل في سورة الأنفال، ذكرها في سورة الأنفال وأكد عليها تأكيدا تأكيدا. يا أيها النبي، يا أيها النبي يقول قبلها وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله كافيك، ربك لا إله غيره ولا رب لك سواه، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي، هذه المرة الثانية في نفس المقام في سورة الأنفال، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. والعلماء هنا انحاس بعضهم قالوا إن الواو حسب ومن اتبعك للعطف، للعطف على المبتدا على حسب على الله وعلى لفظ الجلال حسبك الله ومن اتبعك، فهي في موقف في موضع رفع عند هؤلاء، هم البصريين نحاة البصرة. ولا شك إن اللي اختار هذا القول اختيار رديء، يعني عمي عن عقيدة أهل الإسلام ويضع قواعد نحو. الكوفيون يجيزون العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجر، المجرور ولو لفظا لا محل، حتى ولو لم يكن مجرورا محلا، مجرور لفظا الكوفيون يجيزون العطف عليه، فيقول تقول حسبك الله حسبك الله ومحمد. انت ما عطفت الآن، انت عطفت على الضمير المجرور، عطفت على الضمير المجرور، يعني كأنك تقول الله كفيك وكافي محمد، الله يكفيك ويكفي محمد شر عباده، الله يكفيك ويكفي شر ويكفي شر عباده. فالعطف على الضمير المجرور يجوز عند أهل الكوفة، ولا يجوز عند أهل البصرة. وابن مالك يقول واختار كذا ذا أسرة، يعني يقول إن أنا ابن مالك صاحب الألفية يقول أنا أختار مذهب الكوفيين، أختار لأنه حق حق. وأهل علماء التوحيد قالوا أخطأ أهل البصرة عندما قالوا حسبك الله ومن اتبعك، إني من في محل رفع، هي ما هي في محل رفع، عطفا على الله، يعني كانوا يقول الله يكفيك والمؤمنون يكفونك، هذا غلط. إنما المراد الله يكفيك ويكفي أتبعك المؤمنين، الله يكفيك ويكفي أتبعك المؤمنين، الله كافيك وكافي أتبعك المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، كلهم محتاجون إلى ربهم، إلى بارئ السماوات والأرض، إلى القوي العزيز الجبار الذي لا يجير، الذي يجير ولا يجار عليه، وله المثل على السماوات والأرض. فقال هناك يا نبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ما هم يكفونك المؤمنون، شو يسوون لك المؤمنين يوم ما كانوا معك يوم حنين 12,000 ما عملوا شيء، وإنما اللي يكفيك فاطر السماوات والأرض رب السماوات العلى الذي بيده نواصي خلقه، هو المؤول والآخر، هو المقدم والمؤخر، هو المهيمن، هو العزيز الجبار المتكبر، لا يكون شيء إلا بإرادته، إلا بإرادته، ولا يعتز ويعتز إلا به، ولا يزل يعز. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالتأكيد على هذه المقامات لبيان مقام التوحيد. لكن في أمور قلت لك يجوز تضاف للعبد، مثل الشكر، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن الشكر تشكر الله وتشكر خلقه أيضا، إن إذا أحسن إليك أحد إحسانا فأحسن إليه واشكره، أقل ما في أن تدعو له بالخير والبركة، أقل شيء تقدمه لمن أحسن إليك أن تدعو له بالبركة والخير والله يبارك فيه، تدعو له دعوة تنفع، ويمكن تكون أحسن من ماله اللي أعطاك أو من حاله اللي أعطاك، من الشيء اللي أعطاك، من اللي اعطاك. فيقول ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، لان الشكر لله، وايضا الشكر للعباد، من صنع اليكم معروفا فكافئوه، والمعروف اذا صنع اليك معروف ما هو الضروري المكافاه تعطيه بدل اللي اعطاك شيء، وانما اذا اعطاه، اذا قدم لك تاييد في مقام، او قام عمل لك عمل في مقام، او دعا لك في مقام، ادعو له انت ايضا، هذه من المكافاه، من المؤنة تدعو له، وهذا ليس هذا، هذه عبادة وطاعة لله عز وجل، أن اشكر لي ولوالديك، ما احتاجت للعطف بثم. أما ما عدا ذلك من الأشياء اللي قد تكون فيها رسم العبادة، لا يضاف إلى العبد مع الله إلا بلفظ ثم. يقول لما قال له ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت. الله عز وجل يقول هنا ولو أنهم رضوا، يعني المنافق وغير المنافق، المنافق طبعا، المنافقون أنا قلت البارحة أو قبل البارحة إنهم أقسام، قسم علم الله أنهم لن يتوبوا ولن يتقبل توبته، وقسم باقي بصيص من النور في قلوبهم يزداد مرة وينطفي مرة، مثلهم كمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم عم بكم وهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذن الصاعق كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، يجيهم النور مرة وينطفي مرة من قلوبهم. ربما يعلم الله عز وجل أن بعضهم كان إمعا، يعني ما كان رأس في النفاق، وإنما صار يتابع بعض المنافقين على غير بصيرة، والله سبحانه قد يوفقه فيفتح في قلبه بصيصا من النور. في هذا المقام ترغيب لمن في قلبه قبول للحق وعنده بعض الاستضاءة لتقبل ما يأتي عن الله ويأتي عن رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا كوجه للجميع. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، أما المؤمنون لا شك ولا ريب، يسارعون إلى ذلك، بس يتنبهون، لأن قد يغفل العبد ساعة من ساعات الشيطان يتسلط عليه فيستغفله فيغفل عن أمر قد يرديه من غير ما يدري ولا يشعر. لكن بعض المنافقين إلا الله ذكر أشار إلى أنهم لن يتقبل توبتهم، مثل قال: ومنهم من عهد الله في سيأتي قريبا بعد ثمن، ومنهم من عهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم القيامة، معناه ما له توبة. ومثل ما قلت على عبد الله بن أبي وجماعته لرامة والصديقة بنت الصديقة الحصان الرزان الطاهرة المبرأة العفيفة أم المؤمنين رضي الله عنها بأنها زنت، فيقول فيه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، يعني عائشة الوحلها، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة، ما لهم توبة. وإذا قلت لك إن عبد الله بن أبي ما نفعه لا قميص النبي اللي تكفن فيه، ولا نفعه ريق النبي اللي بلل به جسمه، ولا نفعه إن محمد صلى عليه، محمد سيد الشافعين صلى عليه ولا نفعه، أكرم الشافعين عند الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، ما نفعته عبد الله بشفاعته؟ لأن الله يقول في هؤلاء المردودين: لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. والنبي يقول: ذكرت لكم أنه كان يقول لما شدد عليه عمر إنه ما يصلى عليه، يقول: أخر يا عمر، إن الله خيرني فاختار، إن الله قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، والله لو علمت أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة يغفر الله لا استغفرت لهم. وما نفعه بذلك بشيء، لا نفعه ريق النبي اللي دهنوا جسمه به، ولا نفعه قميص النبي اللي حطه على لحمه، ولا نفعه صلاة الرسول عليه في المسجد، لأنه منافق. أصل ما في سعادة إلا إذا كان القلب صالح، أصل ما فيه نجاح ولا قبول إلا إذا كان القلب طيبا، إلا إذا كان القلب فيه إيمان، إلا إذا كان القلب فيه إيمان. غير المؤمن لا يرفع الله له دعاء إلى السماء ولا يتقبل الله منه بحال من الأحوال، إنما يتقبل الله من المتقين. قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يعني حتى لو ما جانا الآن يجينا باكر ولا عقبه، وجاهم الشيء الكثير والخير الوفير اللي ما كان يخطر لهم على بال ولم يدر لهم على خيال من الخير والرزق. إنا إلى الله راغبون، لا نرغب إلا إلى الله، لك الرغبة ولك العمل ولك الطاعة ولك العبادة ولك الحمد ولك الثناء الحسن الجميل، لا إله غيرك ولا رب سواك. بعدين يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أدي 2، والعاملين عليها، أدي 3، وفي الرقاب، أدي 4، والغارمين، أدي 5، وفي سبيل الله، أدي 6. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، 8، فريضة من الله والله عليم حكيم. الكلام الأول باللي يأخذ، الكلام فيما مضى باللي يقروش، باللي يطلبون مبالغ. الآية هذه في اللي يعطون، الآية في اللي يعطون، لكن فيها تنبيه للمؤمنين وتوبيخ للمنافقين، فيها تنبيه وتحذير للمؤمنين أهل المال وتوبيخ للمنافقين اللي عابوا على سيد الخلق ما وزع من صدقة. يقول محمد ما بيوزع كده يعني للهوى، ما هو بيوزع تبهلله كده يعطي بس كده رمية من غير رامي. لا، محمد لا يعطي إلا بتوفيق من الله له. والله استعمله في كل شيء، لم يكله إلى نفسه طرفة عين في نومه ويقظته وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته، كل فعله موفق فيه، مسدد مؤيد من الله عز وجل. فلما وزع وأعطى على 100 ناقة أو أكثر أو أقل، ما بيعطيها كده سبهللة، مثل ما قلت في الحديث لما توزع صدقات وأعطى ناس بعضهم يمشي الحال. فقال له سعد بن وقاص فيما أذكر، قال له يا نبي الله ما لك عن فلان؟ فأعرض عنه النبي. مرة ثانية ما لك عن فلان؟ فقال والله إني لا أعلم عليه إلا الخير، يعني هذا رجل صالح ليش ما أعطيته؟ فيقول له إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، يعني أنا ما بنعطى عشان نحب هذا نعطيه وهذا نكرهه ما نعطيه، يعني قد يعطي من يكره ليتألف قلبه، كما جاء في الحديث الصحيح إني لا أعطي أتألفهم، يقول نعطي في الحديث الصحيح إني أعطي لأتألفهم، يعطي أقواما أتألفهم يعني على الإسلام وعلى الدين. وأنا قلت لك إن صفوان بن أمية خرج مشركا مع النبي يوم حنين، من بعد غزو بعد فتح مكة ما آمن يومها، وخرج مع المسلمين لاتجاه الطائف وحنين وأوطاس، ولما صارت المعركة في أول الأمر وانهزموا، قال واحد منهم والله ما يمنعهم ولا يردهم إلا البحر حق جدة، يقول على أصحاب محمد، قلبه ما آمن، قلبه كافر بالله ورسوله، يتمنى العصر أنه طالع معهم، طالع مع المسلمين وهو كافر، وهم يعلمون أنه مشرك. يوم يخرج صفوان بن أمية من مكة وهو مشرك كما جاء في الحديث الصحيح، مشرك عن نفسه يتكلم. فلما سمعوا واحد يقول والله لا يمنعهم إلا البحر، والله ما يردهم هذول اللي هربانين دول اللي طالعوا، يقول والله ما يردهم إلا البحر، حتى مكة ما ينزلون يهربوا للبحر للساحل علشان يخافون ان يجيهم ثقيف ويلحقونهم قبل ما يطلعوا من الساحل، والله ما يردوهم الا البحر. فيقول له واحد من الناس ما كافر مثله، يسبه يقول له لان يربني رجل من قريش احب الي من ان يربني رجل من هوازن، يعني محمد من قريش خليه سيدنا وملكنا، يحسبون جاي للملك والسيادة على الناس، يحسبون جاي يطلب الملك والسيادة على الناس. أهل مكة أتعبوا أنفسهم معه في مكة، يقولون إن شئت جمعنا لك من الأموال ما كذا وكذا، إن شئت زوجناك كذا وكذا، إن شئت ملكناك علينا، وهو لا يريد ملكا ولا يريد كلمة واحدة، قال قلوها واحدة تفلحوا وتسعدوا وتدين لكم العرب وتؤدي لكم الجزية العجام. فلما قال قوش يا واحدة احنا نعطيك 10، نعطيك مع 10 صور 11، قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتسعدوا تدين لكم العرب وتؤدي لكم الجزية العجام. فانطلق الملون، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أنا ضربت مثل من كم يوم وقلت لكم أن كان المشركين يعرفون التوحيد الحقيقي، إن إذا قال لا إله إلا الله خلاص لن يتوجه بالعبادة إلا لله وحده، ولن يصرف أي شيء من العبادة لغير الله. مشركين عرب أقحاح يعرفون فصاحة اللغة وفقه اللغة، أما عندنا تدرسون والله بعضهم يتخرج من الجامعة ومن الدكتوراه والله كلام كثير كثير جدا من فقه اللغة لا يعرف ولا يدري عنه، ومعه دكتوراه ومعه عميد ورئيس وكبير وشيخ وكذا وكذا وكذا، وأكثر كلمات العرب لا يعرفها وفقه اللغة العربية لا يعرفه، لكن أبو جهل يعرف وأبو لهب يعرفه لأنها لغتهم. فإذا قالوا لا إله معناه لا معبود إلا الله بحق، لا يعبد إلا الله، ولا يصرف أي لون من ألوان العبادة. هذا إذا لو آمن وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجاب. صفوان بن المعذر لما قال ابن أمية لما قال أو غيره ما يردهم إلى البحر، يقول له الآخر يعني تعس أو كذا، والله لأن يربني رجل، كلمة الرب أصلها تدور على 3 معاني، كلمة الرب السيد المالك، هذا فقه اللغة، كلمة رب معناها في اللغة العربية السيد المالك المصلح، السيد. فإذا قلت رب الدار يعني سيد الدار، رب الجارية يعني سيد الجارية الملك مالكها. ويسمى أيضا الرب مالك، ويسمى والرب أيضا المصلح. كانوا كسالئة يعني مرة جايبة عندها شحم ودهن ودها تسيل وتسيحه، فتقول يعني يسمونها السلاة، فيقول كانوا كسالئة حمقاء إذ حقنت إدامة في أديم غير مربوب. غير مربوب يعني غير صالح، ما هو مصلح. فالرب المصلح والرب السيد والرب المالك، فهو يقول له لأن يملكني رجل، كان يقول له لأن يملكني رجل من قريش يعني محمد أحب إلي من أن يملكني رجل من هوازن. فلما جاء تقسيم الغنائم بدأ يعطي أمي صفوان بن أمي، يقول عندما بدأ يعطيني والله ما كنت أكره في خلق الله أشد من محمد. هذا في الحديث الصحيح رواه مسلم. عندما بدأ يعطيني والله عند بدء العطاء ما كنت أكره أحدا، يعني هو من يوم قامه يكرهه، ما كنت أكره أحدا، ما في أحد أكره إلي وأبغض إلي من محمد. ولما بدأ يعطيني يقول والله ما انصرفت عنه إلا ولا أعلم وجها على الأرض أحب إلي من وجه محمد. في نفس المقام أنا قلت الله أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. ولذلك ربنا جعل من الثمانية اللي هي مصارف الزكاة، المؤلفة قلوبه. يعني واحد ما ولي أمر المسلمين، أو أنت مثلا تحس إن في شخص من الأشخاص أو بلد من البلاد لو أعطيتهم أموال ينتفعون ويدخلون في الإسلام، تصرف عليهم كفار، تعطيهم مال وهم كفار تتألفهم على الإسلام. يعني ولي أمر المسلمين وأي واحد من المسلمين أيضا إذا عنده مال وعنده كفار ويعرف إنه لو أعطاهم يميلون للإسلام يعطيهم من الزكاة، وكافر يشرك بالله وما عليك تعطيه الزكاة، لأن الكسر ما تحدث عنها إن شاء الله. فبدأ بقول إنما الصدقات، فكأن يقول لماذا تعيبون يا أيها المنافقون على محمد. التوزيع اللي بيوزعه محمد من عند أمر الله عز وجل، ما هو اللي بيوزع كده سبهللا من غير بصيرة بس عميان يعطي، بيعطي بأمر من الله عز وجل. وقلت أنا في الحديث اللي قريته البارحة اللي رواه معاوية، من يرد الله بخير، رواه البخاري ومسلم، من يرد الله بخير نفقه في الدين وإنما أنا قاسم. مثل واحد أعطاك أموال تقسمها، أنت عليك القسم والمال ما هو لك، إنما أنا قاسم. والله عز وجل معطي أو يعطي، فالمعطي هو الله عز وجل والنبي قاسم، وكل المسلمين بيقسمون. إذا جاء الله، إذا صار عندك مال وبدأت توزعه، أنت توزع، أنت موزع. يعني مالك فيه أي منه، إذا بدأت تعطي من يمين ومن يسار من مالك الذي أعطاك الله، من مالك منا أنت، المنة لله أعطاك، المنة لله اللي خولك وملكك وأعطاك وخلك مستغني ما تحتاج، المنة لله. فيقول إنما، وكلمة إنما أنا ذكرت كثيرا إنها ليست للحظ، وقد يراد بها الحصر. يعني ما وضع العرب كلمة إنما للحصر، لما يقول إنما الله، إنما إلهكم إله واحد، هذه حصر. إنما الله، هذه حصر تفيد الحصر لمناسبة المقام. يعني السياق والمقام هو اللي يحدد أنها للحصر، يعني ما اللي في حيزها محصور بها، كأنها سياج وكأنها سور يحيط بالشيء الذي دخلت فيه. فإنما إلهك واحد، لا معبود إلا الله وحده، يعني كأن يصير معناها النفي والإثبات. إنما في أحياء أحيانا يكون معناها النفي والإثبات، يعني كأنك تقول لا إله، لما تقول إنما الله إله واحد يعني لا إله إلا الله، كأنها جاءت نفي وإثبات، معناها ما جاءت نفي وإثبات، لكن تأتيك أحيانا ليست بمعنى النفي والإثبات، ليست الحاصل. قريت أنا هالأيام القريبة كثيرا قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذه صفات المؤمنين. هو حصر الإيمان على هذه الصفات؟ هل الإيمان محصور إنما المؤمنون آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني ما عندهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هل ما يكونوا صادقين إلا بهذه الثلاثة؟ يعني ما هناك شيء آخر يجعلهم في الصادقين؟ قالوا على الثلاثة الذين خلفوا، بعدين قال أولئك هم الصادقون، وصفهم بالصدق. وقال في أول سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون. فاللي داخل في حيزة ما هو كل ما يستعمل للتوحيد، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في كثير من القرآن إنما، لكن ليست لحصر المطلوب فيما جاءت في حيزها، لأن هذه نسبة، يعني هذا في هذا المقام لهذا الحال وفي مقام آخر لهذا المقام الآخر، فتكون لهذا ولغيره، فلا تفيد الحصر. وهي العلماء ينصون على أنها ليست للحصر، وإن كان جماعة قالوا هي للحصر، جماعة من علماء البلاغة وغيرهم قالوا هي للحصر، وإن الواقع أنها لا تفيد الحصر إلا بقرينة. إذا كان هناك قرينة كسياق السياق أو طبيعة من الطبيعة العمل، هذه اللي تحدد أنها للحصر في هذا المقام. أما إذا كان ليس هناك فلا تفيد الحصر. فإذا قال الرب عز وجل هنا إنما الصدقات، هذه للحصر، بأن الواجب أن ألا تخرج أي جزء من الصدقة عن هذه الأصناف الثمانية، فيكون حصر تفيد إن هنا أفادت الحصر، الحصر النسبي هنا في أن الزكاة مصرفها هؤلاء الثمانية. فلو أخرجت مالك مثل مال قارون وأخرجت لواحد من غير الثمانية ما أديت الزكاة التي عليك. لو جبت عندك مليون تبتطلع مليون ريال زكاة، فقلت وشو لو نعطي للناس، أنا بروح أعبد به طريق، نقول لك ما يتقبله الله منك، أنا ببني به مستشفى، نقول لا يتقبل الله منك، حتى يقول أببني به مسجد، يقولوا أكثر أهل العلم لا يتقبله الله منك، أكثر أهل العلم. طبعا بدوا يفتون في زمن هذا وجماعة من الأولين أيضا بأن بناء سيعتبر في سبيله هو غير صحيح، لأن كلمة إنما الصدقات لي، اللام في قول للفقراء، لي اللام لام التمليك في قوله للفقراء، فلا تعطى إلا لمن يملكها. والطريق إذا عبدته من يملكه، والمسجد إذا بنيته ملك مين، وهذا ملك مين، ما في تمليك. ومن شرط الزكاة التمليك، يعني أنا أفتي لو أني واحد عليه لك مثلا 1000 ريال أو 2000 أو 10 أو 100 ألف وعاجز، وانت طب تطلع زكاة 1,000,000، فتقول له احسب المال اللي عليك من الزكاة، هذا لا يجوز. هو يبي محتاجه وده، لكن تقول له اعطيني انا المال هذا وعندي ما اخده انا اعطيك اياه، صار فيه التمليك. يا أخي إنما نمسانع كلامك، خليك. فاللام للتمليك، فلا زكاة إلا بتمليك للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فرضها الله على أهل الأموال. وطبعا ما كل مال يصرف فيه الزكاة، في أموال ما فيها زكاة، إذا كان عندك مال ما بلغ النصاب ما عليه زكاة، إذا كان عندك غنم لكن ما بترعاها في الكلاء المباح سائمة وإنما تعلفها ما فيها زكاة قليلة أو كثيرة، إذا كان عندك بيت يساوي له 100 مليون ما في زكاة في البيت ده ما دمه غني وإنما تستغل ثمرته، وإنما ما يخرج منه من المال من الثمرة إن حال عليها الحول فيها الزكاة. وبعض العلماء كالليث بن سعد أحد أئمة المسلمين من أنصار معاصر لمالك ويعادل مالك، بس يقول واحد من أظن الشافعي أو غيره الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه، كان من أئمة الدنيا في العلم والمال وما وجبت عليه زكاة قط، لأن أبدا ما تيجي السنة وعنده هللة، كل يجيه يوزعه في أثناء السنة ما يخلي شيء وعنده هذا المال. فما كل مال تجب يعني الزكاة، الزكاة مشروطة بشروط الذهب والفضة إذا بلغ النصاب، في 40 شاة، في 30 بقرة كذا، في 5 زوج من ليس في خمس أقل من 5 زوج من الإبل الصدقة، هذا مال ولكن ما فيه زكاة. وكذلك وتختلف الزكاة أيضا بين حالة تكون فيها العشر وحالة نصف العشر وحالة ربع العشر، فالزروع والثمار إذا كانت تربة مجانا فيها العشر، وإذا كانت تربة بآنية وسقية فيها نصف العشر، والذهب فيه ربع العشر، والفضة فيها ربع العشر، وعروض التجارة فيه ربع العشر، المعدل التجارة فيه ربع العشر. هذا طبعا علمنا إياها حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكتب بها كتاب علم معاذ بن جبل لما أرسلوا إلى اليمن، وعلم عمرو بن حاز، وعلم فلان وعلم فلان، علم كتب في كتب توزيع الصدقات وبين إن هذه فيها كذا وهذه فيها كذا وهذه فيها كذا. قال إنما الصدقات للفقراء، الصدقة جمع صدقة، وكلمة صدقة كلمة صدقة العلماء يقولوا سميت بهذا الاسم لأنها تدل على صدق القلب في الإيمان بالله عز وجل، لذلك طلع ماله يتصدق به يبتغي به، الدليل على أنها على أن قلبه صادق الإيمان مع الله، فسميت صدقة لأنها من أدوات تصديق القلب. إنما الصدقات جمع صدقة. والواقع طبعا السورة هذه نزلت في شوال من السنة 9 للهجرة، السورة هذه نزلت في شوال من السنة 9 للهجرة، وهي التي حددت مصارف الزكاة، حددت مصارف الزكاة، وحدد رسول الله ثم أنصبة الزكاة كما قلت آنفا، أنصبة الزكاة، أنصبة الزكاة. ولكن الزكاة أصلها فرضت في مكة، بس ما كانت على سبيل التفصيل اللي جاء في المدينة، كان في مكة من أول ما جاء الإسلام إلى واحد من المسلمين عنده يعني دخن زرع دخن أو شعير أو عنده ده في المزرعة له في مكة، وقليل طبعا لأنها واد غير يزرع كما قال الله عز وجل، واد غير يزرع، لكن لو واحد متوسع في الطائف أو في غيره من البلاد اللي حولهم، فكان عندهم أهل الإيمان إذا جاهم يوم الحصاد اللي يجوا يعطونه حفنة حفنتين، كم سبل من سبل الشعير أو كم عود من الذرة أو كم كذا، يعطونه شيء غير محدود. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حق هذا مكية، هذا قبل المدينة، السورة دي صورة عن مكية، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. فدل على أنه كان ينبغي لكل مسلم عنده مال أن يعطي منه جزء كده يرضي بعض الفقراء وبعض المساكين، ما هو محدد عليه نصاب محدد ربع العشر أو نصف العشر أو العشر أو العشر أو الخمس في الركاز، في الركاز الخمس إذا كان مال وجد مدفون في الأرض، في الأرض في الركاز الخمس، يعني هذا كله حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه تبارك وتعالى، بأمر من الله عز وجل. وربنا يقول في القرآن في سورة الشورى لا في سورة حميم السجدة، في سورة حميم السجدة: وويل للمشركين، وويل للمشركين في مكة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهذا طبعا في مكة ما كان فرض الزكاة بالشكل ده، فلما فرضت الزكاة بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصبتها وحدد الله عز وجل مصارفها. بيّن الرسول أنصبتها، ما جاء في القرآن أنصبتها، والله والنبي صلى الله عليه وسلم إني أتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أتيت القرآن ومثله معه. ويشك يعني أن يأتي رجل جالس على أريكة، صار في عصرنا جالس على متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال أحللناه وما وجدتم فيه من حرام حرمناه، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. وربنا يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكان لما جاءت هذه الأنصبة، الأنصبة حددتها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وبين القرآن مصارفها وحصرها في الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ولا أعلم على وجه الدنيا وأظن غيري يعلم كذلك، وأظن كل الناس اللي عندهم بصر وعقل كذلك، أنه لا يوجد في الدنيا نظام فيه التكافل والتضامن والتوادد والتعاطف والتراحم كأنهم بنيان مرصوص كما جاء في شريعة النبي محمد. ومن أظهر هذه الأمثلة هذه الزكوات. إذا كان هؤلاء الأصناف الثمانية يعطون من كل مال يوجد عندك إذا بلغ النصاب، ما قاعد أحد يحتاج، ويذهب الغل والحقد من قلوب الفقراء والمساكين والمحاويج. فبدأ بقوله: إنما الصدقات للفقراء. الفقراء جمع فقير. أبو حنيفة يقول: الفقير اللي عنده مال دون النصاب، عنده مال يمشي حال شوي شوي دون النصاب، والمسكين اللي ما عنده شيء أبدا. يعني أبو حنيفة عنده الفقير أحسن حال من المسكين. وجاء في الحديث الصحيح اللي رواه البخاري ومسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. سمينا بهذا مسكين. أبو حنيفة يقول: لا، الفقير هو اللي عنده مال بس ما يبلغ النصاب، والمسكين اللي ما عنده ولا هلله. وأبو الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وبقية الفقهاء يقولوا العكس، عكس أبو حنيفة، إن الفقير اللي ما عنده شيء أبدا، والمسكين اللي عنده شيء بس ما يكفيه. وطبعا لا شك أن عندنا مذهب الأئمة الثلاثة أفضل أصح من مذهب أبو حنيفة هذا المسألة. ليه؟ لأن القرآن يقول: إنما أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. عندهم مركب تجاري، سفينة تجارية يمشوا، سماهم ربنا مساكين. فكيف يقول المسكين اللي ما عنده والفقير اللي عنده؟ مع أن كلمة فقير مأخوذة من كسر الفقار، الفقير يعني المفقور، فعيل بمعنى مفعول، والمفقور يعني اللي انكسرت إحدى فقار ظهره. والإنسان إذا انكسرت فقرة من فقراته قعد في الأرض ولصق بالتراب، ما حد يقوم ولا يتحرك ولا يكد ولا يسعى، هذا الفقير مفقور، يعني ما يقدر يتحرك ولا يروح ولا يجي. وأما المسكين معناها أن الخضوع والذلة. المسكنة تطلق على نوع من التواضع، عن التواضع والذلة والخضوع، تسمى مسكين. والإنسان طبعا ما في شك إذا كان محتاج دايما يصير يعني نفسه ما هي بدك النفس المرتفعة فوق. دائما مضطرب نفسه تعبان، يفكر في عياله، يفكر في حلاله، يفكر في يمينه، يفكر في يسار، فيصير دايق تعبان. فالعلماء جعلوا الفقير غير المسكين، وأن الفقير ربنا قال هنا إنما صدقته الفقراء وجعلهم قسم والمساكين وجعلهم قسم. لكن لو جاء في الآية آية أو حديث ذكر المسكين والتصدق عليه، نقول له أنت كنت فقير ما أعطيك؟ يعني لو واحد عنده بيت سبله على المساكين، واحد سبل البيت على الفقراء، واحد كتب في بيته هذا وقف على الفقراء، واحد كتب على بيته هذا وقف على المساكين، نقول لا. يجي المساكين ياخذون من مع الفقراء، يقول له ما تاخذون ده هذا الفقراء، نقول لهم لا لا لا، ما دام وجد كلمة فقير لحاله ولم يعطف عليها مسكين فهي أشمل الفقير والمسكين مع بعض. وإذا جاء المسكين في كلمة الحال ولا جمعوا كلمة فقير يشمل الفقير والمسكين أيضا. وهذا كم من العلماء يقولوا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كالإيمان والإسلام. الإيمان والإسلام كذلك. أنا قلت كثيرا الإيمان ستة أركان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ستة. والإسلام خمسة أركان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحجي البيت، خمسة. فلو أن قرينا آية قد أفلح المؤمنون، المسلمين هم المسلمين المؤمنين، يصير إذا قلت المؤمنين يعني المؤمنين المسلمين، يشمل الإيمان والإسلام، يشمل الإيمان والإسلام. وقد يذكر الإسلام لحاله فيشمل الإيمان. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت رب العالمين، آمنت وأخضعت وأقنعت، كل أركان الإيمان يمتلئ بها قلبي وأركان الإسلام أعملها وأديها. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت رب العالمين، هذا يشمل الإيمان والإسلام. فإذا ذكر الإسلام وحده في مقام شمل الإيمان والإسلام، وإذا ذكر الإسلام والإيمان وحده شمل الإسلام والإيمان. أما إذا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، نقول المؤمن المسلمين اللي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، والمؤمنين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا المؤمنين. فنفسر الإيمان بالأركان الستة ونفسر الإسلام بالأركان الخمسة. وذلك لما سأل جبريل النبي محمد في الحديث اللي رواه عمر أبو هريرة، ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته، لأنه قال مان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، في رواية مسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فلما قال له ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع افترق، والفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا صار الإسلام لحاله في لفظ في مقام من الكتاب سيشمل الإيمان والإسلام. إذا كان الفقير في حاله يشمل الفقير والمسكين، إذا كان المسكين لحاله يشمل الفقير والمسكين. فلذلك ربنا هنا فرق بينهما، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ذكرها الله ثمانية أصناف. يعني هل اللي عنده مال لابد أن يعطي يقسمه ثمانية أقسام يصير قسم من الفقراء وقسم من المساكين، ولا لو جاء كل ماله وأعطاه للفقير نفعه؟ والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا السائل يسأل يقول نرى بعض الناس يقبل أصابع الإبهام ويضعها على عينيه حين قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، فهل هذا سنة؟ لا، هذه بدعة منصوص عليها عند العلماء على أنها من البدع المحدثة التي لا تجوز في دين الإسلام، وهذه ما يعملها إلا العوام، ما يعملها طالب علم، يعملها إلا الجهلة، إذا شاف واحد يعمل شيء قاموا قلدوه، هذه من البدع. السؤال الثاني يقول يستدل بعض الناس بالآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، على جواز طلب الاستغفار من الرسول بعد ما مات، فكيف يرد على ذلك؟ ما تحتاج، هو بيقول لهم بعد الممات في الآية، لا يقول إذا مات يجوا بعد ما مات، ولا بيتكلم على هؤلاء المنافقين أو بعض الذين يرتكبون سيئات أو بعض الكفار، أنكم إذا جئتم رسول الله واستغفر لكم وتبتم إلى الله يغفر الله لكم. الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا، لأنه يتكلم على في يقرأ الآيات اللي قبلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم إن الله كان سميعا بصير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولو أنكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون، بعض العلماء يقول إنها نزلت في واحد يدعي أنه مؤمن وصار بينه وبين واحد يهودي منازعة على ماء أو على بير أو على شيء من هذا القبيل، فقال المؤمن نحتكم لعبد الله بن أبي، وقال اليهودي نحتكم إلى محمد لأن اليهودي واثق أن محمدا سينصفه، والعامل أنه مسلم يعتقد أن عبد الله من جماعته يبي ينصفه يبي ما ينصفه يبي يكون معه ويظلم اليهودي، يعني طبعا عصبية جاهلية عصبية جاهلية. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت والله أمرهم أن يكفروا، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا، اسمع اللي قبلها الآية اللي قبلها عشان تفسر هذه، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، المنافقون صرح باسمهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ثم يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يعني ارتكبوا هذه المعصية جاءوك فاستغفروا الله تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا عليه من الضلال والكفر وحكم الطاغوت لوجدوا الله توابا رحيما. وبعدين أنا قلت لك حديث البخاري ومسلم البارحة أو قبل البارحة حديث عائشة لما جاء وقالت ورأسه قال لو كان ذاك وأنا حي باللفظ ده في البخاري ومسلم، بس هم يدوروا عمياني دول ما بيدوروا العلم، اللي يتطبصون يتبعون يسألون هالسؤال ده، ما يمكن يوم يمر إلا يلحقني واحد يسألنا عن حديث ده، يعني يتتبعون البلايا المظلمة. وبعدين جابوا لهم في التفسير في قوله ولو أنهم ظلموا في التفسير ولو أنهم ظلموا أنفسهم قصة العتبي، أن النبي عليه الصلاة والسلام أن العتبي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال وتكلم كلام أن الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم وإني جئت إليك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وأنه قال جاءش في المنام نسأنا القصة قال يا عتب كذا، والعتب رجل جاهل كان من أدباء البصرة لا يعرف في فقه الإسلام شيئا، والعلماء ينصون على أن هذه القصة مختلقة مكذوبة، الأئمة أهل الحديث وأهل العلم هذه قصة مختلقة، حديث العتبي مختلق مكذوب، وأنه يقول سنده مظلم وكل رواية من روايته مظلمة، هذا نص العلماء الحديث فيه. فالنبي يقول لعائشة لو كان ذاك وأنا حي، يعني في نفس اللفظ في لفظ البخاري ومسلم لست لدعوت لك واستغفرت لك، إذا لو كانوا بعد مثله وكان العملية كانت راح تقول له استغفر لي استغفر لها بعد ما مات عليه الصلاة والسلام هم غرقة، هؤلاء هم غرقة، والغريق يقولون يدور على أي شيء يتصدق به بأي طريق من الطرق، لكن لو مشى على حياة صلبة اتبع صريحة كتاب الله وصحيحة سنة النبي سعيد. أنا يجيني صحيح البخاري حديث في صحيح البخاري ودور أحاديث مظلمة يرويها زيد وعمر من الخلق بلا سند أو بسند موضوع أو شبه موضوع، هذا ما يجوز. يقول بعض المصلين حين يقول المؤذن قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها، هذا نص أنا طبعا في فقه الإسلام في بلغة طالع الحديث هذا من حديث بلغة المرام من حديث بلغة، وأنا طبعا شرح فقه الإسلام وأثبت اتفق الناس على أنه حديث ضعيف، لا يختلف أحد من أهل العلم في أن قد قوله أقامها وأدامها حديث ضعيف ولا يصح عن رسول الله، ولم يثبت عن رسول الله ولا عن صم ولا عن أصحابه أنه كان يقوم ضد، لكن الناس صاروا يقولوها وصار يلتهمون بعضهم بعضا وصاروا يقلدون. إذا واحد قال أقام قال أقام وتجي العملية بيستجع. هذا سائل يسأل يقول أنا من بلاد الهند حيث يكثر فيها المشركون. سؤال أول، هل مصافحة المشرك تنقض الوضوء؟ لا لا تنقض الوضوء ولا شيء. يقول هل مصافحة المشرك تنقض الوضوء؟ ما تنقض الوضوء، حتى لو جو أكل كمان ما ينقض الوضوء. المشرك نجس، ما هي نجاسة حسية ملموسة ملموسة مثل العذراء، نجاسته نجاسة معنوية، نجاسة قلب ونجاسة دم ونجاسة عصب ونجاسة لحم، لكن معنى ذلك إن مسه ينقض الوضوء. إنما المشركون نجس، هو يقول بعدين ما معنى قوله إنما المشركون نجس؟ يعني إنهم قذر بشركهم وكفرهم بالله عز وجل. والقلب يكون طاهر والجسم طاهر إذا آمن بالله. الذبيحة يا أخي، البقرة، الشاة، نعزة، الدجاجة، أي شيء يذبح لو أنت جيت وصلت رأسه ما يقل. ولو جبت السكين محدودة وذبحت ولم تسمي ربك عامل متعبد لا يؤكل. صارت نجسة نجسة نجسة، نجاسة معظمة كبرى مغلظة. وأنا قلت بسم الله طهرت طهرت، يعني اسم الله يطهرها، وترك اسم الله ينجسها، صارت نجسة ولا تؤكل، صار أشد من الفطيسة من الموقوذة. هذا لي زوجة من أقاربي أنجبت 3 بنات كلهن مصابات بالتخلف العقلي بعدم النطق. ذهبنا للدكتور وفي أكثر من مستشفى فأفادت التحاليل بأن المرض وراثي، وحتى لو أني لو أتى جنين آخر فسوف يكون مثل إخوانه، وحاولت الزواج بغيرها لكنها قالت لي زوجتي إذا تزوجت بواحدة غيري فطلقني، وأنا خاف من تفرق عيالي. والسؤال حفظكم الله، ما حكم استعمال شريط منع الحمل؟ يعني حبوب منع الحمل والحال وما ذكر، يجوز لك تستعملها مدام بهذا الحال، يجوز لك تستعملها مدام يخبرك بهذا طبيب مسلم حاذق، مدام يخبرك بهذا طبيب مسلم حاذق تستعمل الحبوب. وادعوا ربك يفرج عنك وعنه، بيده كل شيء. ما صحة حديث لا سياحة في الإسلام؟ ما أعرفه صحيح، حديث لا سياحة ما أعرفه، ولكن كأني يعني لم أكن واهما في قصة عثمان بن مضعون اللي ذكرتها في وقت قريب عندما خطب النبي خطبة صلى الله عليه وسلم وأعجبت المسلمين، فاجتمع أبو بكر وعمر والصحابة في بيت عثمان بن مضعون وقالوا لن نأكل اللحم ولن ندهن ولن نمس طيبا ولن نقرب النساء وكان سنسيح في الأرض، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن ذلك. وأظن أشار إلى أن الصيام أو معناه هو سياحة، في معنى أنا ما نبضابط المسألة الآن، لكن لعلي إن شاء الله مستقبلا أتحدث فيها. ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ؟ يا أخي ليتك ما تقول جماعة، أنا ما ودي أذكر جماعة من أي جماعات الناس هنا. أنا أبغض التفرق في الإسلام، وأبغض التحزب والشرذمات، وأبغض كل جماعة ينفرقون مهما تسموا. مهما يكفيك اسم محمد اسم الإسلام. ألم ترضى بالإسلام؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وشلو أنت من جماعة التبليغ أو جماعة الترفيع أو جماعة كذا أو جماعة كذا أو جماعة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.